شيخنا من مسيرة الشيخ معاصر توتشيان قوتة إراكيز يو يو شيء تسمو بيبسي أو كوكول شان أمان مشيتا تبوغا تكمراش سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي سي أهين ذكيو من حديث عمي صلى الله عليه وسلم كان بدو ما في أوي في أينس في سوكس أينس يعني تقريبا إشارة حديث أنه نهى عن الشرب في السقاء يا ذكين دوت من مرش شعش السقاء السقاء نكشت جهتي لي يعني سيفون شيب جيسيلي غوت بردك بردك غوت تتريا سيكاشت تياشت الكور الكور ها عرابت اشتو ابايم الكور ابايم فايت ميل ثم الشيفن باين شكور في مكان سي مثلا إبريك كو أبان أوين شطوف هذا يبان غوي تمشيت أوين بيساي كيكسن نكاش جائز من في فيساي سألكورة أكا طبيات ميمار إيرني غويس فين فلانين فين أوي فين كيتر فين أوي أطيبان سن مكروب شفون ستنين أما اكتسامة نكان أفتو كأشني سبب سبب الديد بنوكي كابا واكي مراني حيوان سيكور إيجاركن سيكور أقرب سيكور إنسان نكشف إنسان شقا معان برشبت سبب دوت مسمتي في قوش دوت نشيد نيقوت ممارش عاش في قوي عاش باش عاش كذا برشبت سبب كابا نعمة من في الشقاء برشبت سبب نكين سوريتي كبار أبيتي كرتا وكرتيت أشيارة سكوغا لما تنسان يعير أمشلت إذا من مقامل سنهي كل سنة تأتي لفارة الدويتا نكمر إيران إذا ميكروبة تقول سنهي كل دومي يبطين شرطة الله خير